كتاب تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة 745 هجرية. هذا الكتاب هو الجزء السابع، طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1422 هجرية، في الصحيفة 290. يقول: وصعود الكلام إليه تعالى مجاز في الفاعل وفي المسمى إليه، لأنه تعالى ليس في جهة، ولأن الكلمة ألفاظ لا توصف بالصعود، لأن الصعود من الأجرام يكون، وإنما ذلك كناية عن القبول ووصفه بالكمال. انتهى كلام أبي حيان الأندلسي، والحمد لله رب العالمين.